بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 88 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب جمع التفسير في صياغ جموع الكثرة. وبقي معنا من هذه الصياغ 5 أوزان، كان آخر ما قرأنا وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذاتا إنو مزالة. فإذا وزن فعائل. ثم قال رحمه الله: وبالفعالي والفعالة جمعا صحراء والعذراء والقيستبعا. إذن هذان وزنان آخران من أوزان جموع الكثرة، وهما فعالي وفعالا. فذكر لنا رحمه الله أن هذين الوزنين يكونان جمعا لما كان مثل صحراء وعذراء. الصحراء وعذراء والقيستبعا، أي واتبع القياس فيما كان كهذين المثالين. فصحراء مثال للاسم، وعذراء مثال للوصف. صحراء مثال للاسم الذي على وزن فعلاء، فيقال صحراء صحارى وصحاري، ثم يقال صحار، يعني يعامل معاملة الاسم المنقوص. إذن صحراء يجمع على صحاري وعلى صحارى، فعالي وفعالى. والعذراء قلنا مثال للوصف، وليس أي وصف، بل الوصف الذي لا مذكر له، الوصف المؤنث الذي لا مذكر له. فعذراء يقال في جمعها عذاري وعذارا. وقولنا الذي لا مذكر له خرج ما له مذكر مثل حمراء، فلا يقال حماري وحمارا في الجمع، لأن له مذكرا وهو أحمر، وهكذا قس على ذلك غيرها. ثم الوزن الذي يليها فعالي بالتشديد. طبعا بالنسبة لفعالي بالتخفيف وفعالة يتفقان في أشياء ويفترقان في أشياء، لكن تأتينا إن شاء الله في موضع آخر، والذي درس معنا شذا العرف مرة معنا الفروق بين فعالي وفعالة. ثم الوزن الذي يليه قلنا فعالي بتشديد الياء. قال: واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. يعني اجعل هذا الوزن، وهو وزن فعالي، لكل اسم ثلاثي ساكن العين. نحن الآن نطبق على كرسي. لكل اسم ثلاثي ساكن العين زيد في آخره ياء مشددة ليست متجددة للنسب. فكرسي اسم ثلاثي ساكن العين وزيد على آخره، أو زيد في آخره ياء مشددة ليست متجددة للنسب، بمعنى ليست للنسب أولا، ليست للنسب ولا هي لنسب قد تنوسي. الآن كلمة كرسي، هذه الياء التي فيها هل هي مثل الياء التي في بصري ويمني وعراقي وغير ذلك؟ لا، الياء التي في بصري ويمني وعراقي وغيرها ياء النسبة أو ياء النسب، تحذفها تبقى الكلمة على معناها الأصلي. فبصري تحذف الياء يكون معك بصرة، ومكي يكون معك مكة، ويمني يكون معك يمن. لكن كرسي تحذف الياء تصير كرس. ما معنى أصل المعنى؟ ليس معنى أصل المعنى الذي أريد في كلمة كرسي، ذهب المعنى هذا. فكرسي كلمة الياء من أصلها، يعني الياء قولي من أصلها، أي من أصل المعنى الذي تدل عليه، وإلا فهي زائدة. ومثلها مثلا قمري، الطائر الذي يقال له القمري، فالياء ليست للنسبة. ومثله أيضا بردي وبختي ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها ياء زيدت في آخرها لكنها ليست للنسب. فخرج بهذا، خرج بهذا ما كانت الياء فيه للنسبة. طيب مثل قلنا بصري ويمني وعراقي ونحو ذلك، وخرج ما كانت الياء فيه للنسبة لكن قد تنوسي النسب، لهذا قال لنا لغير ذي نسب جددا. قالوا هذا مثل كلمة مهري في وصف الإبل النجيبة، إذا كان إذا كانت الإبل نجيبة قيل هذه إبل مهرية، ويقال للواحد منها مهري، يقال للجمل النجيب يقال له مهري. مهري هذه في الأصل نسبة إلى مهرة، في الأصل هي نسبة إلى مهرة، أنتم معي أو لا؟ خليكم معي، هي نسبة إلى المهرة، البلدة المعروفة التي أصلها قبيلة من القبائل تسمى المهرة، فصارت النسبة إليها مهري. كان معهم أنواع من الإبل الطيبة فيقال لها إبل مهرية، ثم تناسوا هذا فصاروا يطلقون على كل إبل نجيبة مهرية ولو لم تكن منسوبة إلى المهرة. إذن الياء في الأصل هي للنسبة، لكن لم تعد هذه النسبة متجددة، أي لم تعد مرادة حين قول القائل هذا هذا جمل مهري وهذه إبل مهرية، لأن ياء النسبة المتجددة هي التي تريد بها النسب حال النسبة، حال التلفظ بالكلمة. تقول مثلا هذا بخاري أي منسوب الآن إلى بخارى، وهذا يمني منسوب الآن إلى اليمن، إذا أنت الآن تريد النسبة، مفهوم أو لا؟ لهذا قال لنا واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد. فإذا ما كانت الياء فيه لغير ذي نسب جدد فيجمع هذا الجمع، فيقال في جمع كرسي كراسي، وفي جمع بختي بخاتي، وفي جمع بردي برادي، ونحو ذلك. هذه الآن تبع إيش؟ تبع هذا، وهذه نلغيها. طيب خلها. طيب الذي يرانا يقول ثلاثة ميكروفونات وكذا حركة، الله المستعان. طيب انتهينا من هذا، ثم انتقل إلى الوزنين الأخيرين فقال وبفعالل وشبهه. فعالل هو الوزن الثاني والعشرون، وشبه فعالل هو الوزن الثالث والعشرون. فذكر لهذين الوزنين ثمانية أبيات، أربعة لما كان على وزن فعالل، وأربعة أبيات وهي الأخيرة لما كان على وزن يشبه فعالل. طيب ذكر لنا أولا أن فعالل يأتي في مواضع، فقال وبفعالل وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى، ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكلينا إثره اللذ ختما. طيب إذن وزن فعالل يكون في ما كان جمعا أو يكون جمعا لما فوق الثلاثي من غير ما مضى. الذي فوق الثلاثي المراد به هنا الرباعي المجرد والرباعي المزيد والخماسي المجرد والخماسي المزيد. طيب كل هذا داخل في قوله ما فوق ثلاثة، الرباعي المجرد والرباعي المزيد فيه والخماسي المجرد والخماسي المزيد فيه، وما في معنى سداسي مجرد؟ صح، ما في معنى سداسي مجرد، أكثر ما يصل إليه الاسم المجرد هو خمسة، خمسة أحرف. لكن بشرط أن يكون من غير ما مضى. قال وبفعالل وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى، أي بشرط أن يكون ما فوق الثلاثة ليس له وزن قياسي مما سبق، فخرج ما زاد على الثلاثة مما له وزن قياسي من السابق. مثلا مر معنا أن أحمر له وزن قياسي، طيب ومر معنا أن طويلا له جمع قياسي، ومر معنا مثلا أن عاذلا له وزن قياسي، هذه يعني أسماء فوق الثلاثة لكن قد سبقت لها جموع قياسية، فهذه لا تجمع على فعالل ولا على شبهه، إنما ما عدا ذلك وهو كما قلنا الرباعي المجرد والخماسي المجرد والمزيد منهما، المزيد منهما أي من الرباعي والخماسي مما لم يسبق له وزن قياسي، كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله. قال وبفعالل وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى. طيب أول ما يدخل في قول فوق الثلاثة إيش هو؟ الرباعي المجرد، ولهذا لم يعد إلى التصريح به أو لم يصرح بقول الرباعي المجرد، مباشرة قال ومن خماسي، لأن الرباعي قد دخل في قوله ما فوق الثلاثة، هو أول ما يدخل في قوله ما فوق الثلاثة. طيب الرباعي المجرد مثل جعفر مثلا، فيقال في جمعه جعافر، جعفر يقال جعافر، فعلل فعالل، وزبرج يقال زبارج فعلل فعالل، وبرث يقال براثن، إذن فعلل فعالل، فعلى أي صيغة كان المفرد، أهم شيء أن يكون رباعيا مجردا فيجمع على فعالل. وأنت ترى أنه لم يحذف منه شيء، وإنما إيش فعلنا؟ إيش فعلنا في الجمع؟ طيب غيرنا الحركة أيضا، زدنا الألف، القضية أننا زدنا الألف وجعلنا على وزن، على هذا الوزن فعالل جعفر، زدنا الألف في الوسط قلنا جعافر، فتغيرت الحركات لأجل هذا الوزن، وهكذا برثن قلنا براثن، زدنا الألف، واضح ما حذف شيء، ما حذف شيء، هذا الرباعي المجرد. طيب الخماسي المجرد كيف سنفعل فيه؟ الآن شوف ركز معي، نحن نريد وزن فعالل، وزن فعالل، ومعنا خماسي مجرد أي خماسي كل حروفه أصول، هل سنستطيع أن نأتي بوزن فعال دون حذف؟ ركزوا معي، لا تجيبوا بدون انتباه، معك خمسة أحرف أصول، طيب وزن فعال كم حروف؟ خمسة، هل تستطيع أن تأتي بوزن فعال من الخماسي المجرد دون حذف؟ لا، لماذا؟ لأن معنا ألفا زائدة، لأن معنا ألفا زائدة، فلأجل هذا لابد من حذف، لا بد أن يحصل معنا حذف في الخماسي المجرد. طيب لو حذفنا الألف لأنها زائدة إذن ذهب وزن فعال، فلا بد أن نحذف واحدا من الأصول، إيش سنحذف؟ سنحذف الأخير، ما دام أنه أخير خلاص يحذف، أغلب ما يكون الحذف في الأواخر، فلهذا قال ومن خماسي جرد الآخرة، ومن خماسي جرد أي ومن الخماسي المجرد الآخرا في، أي الآخرة إن في، أي احذف، احذف الآخر بالقياس، أي أنه أي إنه قياس مضطرد، حذف آخر حرف من الخماسي المجرد يعتبر قياسا مضطردا، مثل إيش؟ مثل سفر جل، سفر جل، الحروف كلها أصول وهو خماسي، فعند الحذف سأحذف، فعند الجمع سأحذف اللام فأقول سفارج، إذن جمع سفر جل سفارج، قال ومن خماس جرد الآخرا في بالقياس، واضح؟ طيب أحيانا يكون معنا خماس كل أحرفه أصول لكن فيها ما يشبه الزائد، إما يشبهه في لفظه، يعني أن بعض أحرفه من حروف الزيادة، بعض أحرفه من حروف الزيادة، أو في مخرجه، وإن لم يكن من حروف الزيادة لكن يشبه حرف الزيادة، حروف الزيادة وهي سألتمونها، حروف الزيادة المعروفة وهي حروف سألتمونها، يشبهها في المخرج، فما العمل؟ قال والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. يقول إذا كان معنا رابع، حرف رابع في الخماسي المجرد، لكن هذا الرابع شبيه بالزائد، فيقول قد يحذف، إيش الذي يحذف؟ هذا الرابع دون ما به تم العدد، أي دون إيش؟ دون الخامس الذي تم به العدد هو الخامس، يعني يقول أحيانا قد نحذف الرابع دون الخامس. وقوله قد يحذف الرابع، يعني قد يحذف أي الرابع، معنى أن لنا أن نحذف الرابع ولنا أن نحذف الخامس، وكلامه يشعر بأن حذف الخامس أحسن، لأنه قال عن الرابع قد يحذف، واضح؟ مثل إيش هنا؟ قالوا مثل خدرنق، خدرنق اسم من أسماء العنكبوت يقال لها خدرنق، الحرف الرابع ايش هو؟ النون. خدرنا هذا الحرف الرابع خدرنا من حروف سألتمونيها صح، لكنه هنا ليس بزائد إلا أنه أشبه الزائد في كونه حرفا منها، ولكنه ليس بزائد بل هو أصلي هنا لا يسقط في لو صرفت الكلمة إن كان لها تصريف وإلا هي جامدة. المقصود أنه ما دام أن الحرف هذا شبيه بالزائد فلك عند الجمع على فعال أن تحذفه، ولك أن تحذف القاف الأخير. فإذا حذفت النون قلت إيش؟ خدارق. طيب خدارق. وإذا حذفت النون وإذا حذفت القاف قلت خدار. خدار جمع خدرنق، واضح؟ والذي يشبه الحرف الزائد في المخرج مثل فرزدق. فرزدق هذا خماسي مجرد، ولكن الحرف الرابع وهو الدال مخرجه هو مخرج التاء التي هي من حروف الزيادة. مخرجه مخرج التاء التي هي من حروف الزيادة، فقالوا هو يشبه الحرف الزائد، إذن لك أن تحذفه ولك أن تحذف الأخير. طبعا العبرة بإيش؟ العبرة بالسماع عن العرب. يعني العرب جمعت فرزدق إما على فرازد أو على فرازق. فالصرفيون التمسوا العلل ليش في مثل هذه جمعوا جمعين مرة كذا ومرة كذا، لكن في مثل سفرجل ما جمعوا هذا الجمع، ما جمعوه إلا بحذف الأخير، فقالوا سفارج. قالوا نتلمس العلل، قالوا هنا لأن فيه حرفا شبيها بالزائد، مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى قوله والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. طيب ثم قال أيضا مما يجمع هذا الجمع، قال وزائد العادي الرباعي احذفهما لم يكن لينا إثره اللذخة ما. العادي هذا اسم فاعل من عدا يعدو إذا جاوز، يعني معناه وزائد اللفظ المجاوز أو الاسم المجاوز الرباعي، يعني ما جاوز الرباعية بحرف بأن يكون في حرف زائد، معناه أنه خمس أحرف أحدها زائد، خمس أحرف أحدها زائد فهو رباعي الأصول وفيه حرف زائد فصار خماسية. لا يزال الكلام على الخماسي، لكن خماسي الآن مزيد. الأول خماسي إيش؟ مجرد. هذا الآن خماسي مزيد. فقال وزائد العادي الرباعي احذفه، يعني احذفه مطلقا سواء كان في الأول أم في الوسط أم في الأخير. مثلا مدحرج. مدحرج أين الزائد؟ الميم، لأن الدال والحاء والراء والجيم أصول، فاحذفه عند هذا الجمع. فكيف تقول دحارج؟ مدحرج تقول دحارج. وفدوكس. فدوكس اسم للأسد، يقال إيش؟ دواكس. أين الزائد؟ الواو هو الزائد، فنقول فداكس. الواو هو الذي من حروف سألتمونيها. طيب ولا تقول للسين، السين ليس هذا من مواضع زيادتها، لأن حروف الزيادة لها قواعد متى تزاد، متى يزاد هذا ومتى يزاد هذا، هذا يدرس في الصرف. طيب وسبطرة. سبطرة وهي مشية فيها تبختر كما تقدم معنا قبل. سبطرة أين الزائد فيه؟ الألف صح، فكيف نقول في جمعه؟ سباطر. إذن حذفنا الزائد، كان في الأول كان في الوسط كان في الأخير حذفنا الزائد. قال ما لم يكن لينا إثره اللذخة ما، هذا استثناء، يعني يقول إلا إذا كان الزائد حرف لين قبل الأخير، لأنه قال ما لم يكن أي هذا الزائد لينا أي حرف لين ألف أو واو أو ياء إثره الذي ختم، يعني بعده الحرف الذي ختم الكلمة. إثره أي بعده الحرف الذي ختم الكلمة، فهنا لا يحذف، لا يحذف هذا الزائد. طيب وإنما يبقى، فإن كان ياء بقيت ياء، وإن كان ألفا أو واو قلب ياء، وعلى هذا فيصير وزن فعال الفعاليل، يصير وزن فعال الفعاليل. ولهذا فالناظم لم ينص على وزن فعاليل هنا وما كان شبيها بها، الناظم لم ينص على وزن فعاليل لأنه سيدخل في هذا الموضع، واضح؟ الآن مثلا قنديل. قنديل قبل الأخير ياء فنجمعه على قناديل. طيب ومصباح قبل الأخير ألف حرف لين، فنقول مصابيح وعصفور عصافير وجلباب جلابيب وغربيب قرابيب وغرابيب سود. طيب انتقل بعد ذلك إلى ما يشبه وزن فعالل. الآن الكلام قبله كله سيجمع على فعالل، فعالل باللفظ والوزن هذا فعالل، فاء ثم عين ثم ألف ثم لام ثم لام، إلا أنه قد يزاد يا في مثل هذا الموضع الأخير فيقال فعالل. معنا الآن ما يشبه فعالل، بمعنى أن عدد الحروف هو عدد الحروف وشكل الحروف هو شكل الحروف، فتحة ثم فتحة، طيب ثم ألف التكسير ثم كسرة بعد ذلك ثم الحرف الأخير، بمعنى أن يكون مثلا على وزن مفاعل، مفاعل مثل مساجد، طيب، أو يكون على وزن فياعل مثل صيارف مثلا، أو يكون على وزن فواعل مثل جواهر. قد تقدم معنا فواعل هو من شبيه مفاعل، من شبيه فعالل، فواعل التي تقدمت هي مما تشبه فعالل. طيب الفواعل لفوعل وفاعلي إلى آخره. طيب سلالم ما وزنها؟ سلالم ما وزنها؟ فعالل، إذا ليست ما يشبه فعالل صح؟ فاعل، هذا قول آخر. سلالم، ركز على الأصول، ما هي الأصول؟ الذي يجيب خلال 3 ثواني له جائزة، 1 2 3. طيب معنا الآن سلم، المفرد سلم، إذن على وزن إيش؟ على العين مضاعفة، هذه العين ستنفك في الجمع بسبب الألف، فوزنها فعاعل، سلالم فعاعل، لأن معك لاما قبل الألف ولاما بعد الألف وهي عين الكلمة، سلالم، إذن فعاعل، واضح؟ طيب فقال، ركز معي كيف نفعل في هذا الوزن، قال والسين والتا منك مستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل. يقول ما كان ثلاثيا فيه زوائد، فالسين والتاء احذفها، احذف السين والتاء هنا، ومعنا ميم زائدة، لكن الميم ما ستخل بوزن مفاعل الذي يشبه فعالل، لو أبقينا الميم والسين والتاء ثم أردنا أن نجمعه على هذا الوزن الذي يشبه فعالل سنستطيع. الآن مستدع، كم الحروف؟ مستدعي، كم الحروف؟ 6 أحرف، كيف ستجمع على فعالل أو ما يشبه فعالل؟ ما تستطيع صح؟ لابد من حذف. إيش نحذف؟ قال احذف السين والتاء ولا تحذف الميم هنا. قال والميم أولى من سواه بالبقاء، يعني يقول هنا الخلاصة فيما سيأتي فيها حكم هذا الذي على جمع شبه فعالل، يعني نلخص أولا ما سيذكره القاعدة التي ستأتي ثم نعود إلى الأبيات. إن كانت الزيادة حرفا واحدا فإنها لا تحذف، إن كانت الزيادة حرفا واحدا فإنها لا تحذف، مثل جوهر الذي سبق، جوهر يجمع على إيش؟ جواهر، ما في حذف. طيب وإن كانت الزيادة أكثر من حرف فلا بد من الحذف، فلا بد من الحذف. فما الذي نحذفه؟ إن وجد مرجح لبقاء إحدى الزيادتين فيبقى وجوبا، طيب وإن لم يوجد مرجح فلنا أن نحذف ما شئنا. المرجحات هذه قواعد يعني يمشون عليها، مثلا شوف هنا قال والسين والتاء من كمستدع، معنى أكثر من حرف زائد صح؟ فقال أزل، أزل السين والتاء إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، بقاءهما سيخل ببناء الجمع. والميم أولى من سواه بالبقاء، لماذا كان الميم أولى؟ قالوا لتصدرها، هذا أولا، ولأنها دالة على معنى اسم الفاعل، الآن مستدعي اسم فاعل، استدعى يستدعي فهو مستدعي. طيب فإذا الميم دل على معنى اسم الفاعل، لو حذفناها لأخل هذا بمعنى اسم الفاعل الذي نريده، المعنى يعني متأصل لها هنا، لو ذهبت الميم فقط ذهب المعنى الذي نريده هو اسم الفاعل. إذن فكيف نجمع مستدعيا؟ فنقول مداع، مستدع يجمع على مداع، حذفنا السين والتاء. ومثلها قال والهمز والياء مثله إن سبقا، يعني إذا تقدمت الهمزة أو تقدمت الياء على زائد آخر كالنون مثلا، فالهمزة والياء أولى بأن تبقى، وهذه الأولوية أولوية وجوب، ولكنه عبر هنا بالأولوية. مثل إيش؟ قالوا مثل ألندد ويلندد، وهو الشديد الخصومة، ألندد ويلندد، هذا إذا أردنا أن نجمعه على شبه فعال فلا بد من حذف، معنى الهمزة زائدة ومعنى النون زائدة، لكن الهمزة متصدر، الهمزة متصدر، وكذلك الياء يلندد، الياء متصدرة. وأيضا فمعنى في موضع آخر قد جاءت الهمزة والياء لمعنى، وذلك إذا كانا في المضارع، الهمزة للمتكلم والياء للغائب كما هو معلوم. فقالوا إذن ما دام وجدت لها هذه المرجحات فهي أولى بالبقاء. فإذن كيف نجمع ألندد على ألادد؟ ثم يحصل الإدغام فنقول ألاد لوجود شرط الإدغام كما سيأتي معنا في باب الإدغام، ويلندد نجمعه على يلادد ثم يحصل الإدغام فنقول يلاد. طيب ولا نبقي النون. بل أحيانا لو حذفنا حرفا من الحروف من حروف الزيادة ربما حصل خروج عن مقتضى الأوزان العربية، فلأجل هذا لا بد من البقاء على حذف شيء معين. مثل إيش؟ قال والياء للوا وحذف جمعت ماك حيزبون، فهو حكم حتم. معنا الآن حيزبون ومعناه العجوز، من أسماء العجوز الحيزبون، فيقال هذه حيزبون أي هذه عجوز. ماذا ما هي حروف الزيادة هنا؟ الياء والواو، معنا الياء زائدة والواو زائدة، ماذا نحذف؟ قال الياء للوا وحذف، يعني احذف الياء ولا تحذف الواو هنا. لماذا؟ لو حذفنا الياء كيف سنجمع حيزبون؟ حزابين، لأنها ستكون حزابون ثم تقلب الواو إلى ياء لمناسبة الكسرة، فتصير حزابين، حزابين مثل قناديل مصابيح. إذن حزابين ما في إشكال، احذف الواو. حيازبن، حيازبن، هذا الوزن ما هو موجود في الجموع، حيازبن. ليش؟ قالوا لأن ما كان على هذا الوزن من الجموع وبعد تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، لا بد أن يكون هذا الساكن حرفا معتلا. ما كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن فلا بد أن يكون هذا الساكن حرف علة. والآن حيازبن معنى الباء، وهذا لا نظير له في الجموع، فقالوا إذن الأولى هنا بل الواجب هنا حذف الياء لا حذف الواو، فنقول حزابين سيكون مثل قناديل ومصابيح وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب أما إذا لم توجد مزية لإحدى الزيادتين على الأخرى فاحذف ما شئت، ولهذا قال وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. السرندا هو السريع في أموره أو الشديد، والعلندا هو الغليظ، الغليظ من كل شيء يقال له علندا. ومثلها مثلا الحبنطا وهو القصير البطين يقال له حبنطا. فيقول هنا معنا زائدان في سرندا، وهي إيش؟ النون والألف، وكذلك العلندا معنا النون والألف، هذه زوائد، فإذا لك أن تحذف النون ولك أن تحذف الألف. طبعا هاتان الزيادتان زيدتا لأجل الإلحاق بسفرجل، هذا يدرس في الصرف، أن الزيادتين في سرندا وعلندا وحبنطا زيدتا لأجل الإلحاق بوزن سفرجل، فإذا لا مزية لهذا على هذه. فالنون في سرندا لها ميزة وهي التقدم، والألف فيها لها ميزة وهي نية الحركة، لأن سرندا قلنا ملحق بسفرجل، وسفرجل آخر متحرك، سفرجل سفرجلا سفرجل، فهو متحرك، فالألف قامت مقامها، إذن هي على نية التحرك، فهي أقوى من ما كان ساكنا مثل وهو النون بدون نية حركة، لأن سرند النون فيها في موضع السكون أصلا، سفر جل النون في موضع إيش؟ في موضع الراء، النون في موضع الراء، فإذا ساكنة. الشاهد كل واحدة لها مزية في سرندا وعلندا وما أشبهها، كل واحدة لها مزية، إذا احذف ما شئت. فكيف نجمع سرندا؟ سراند أو سرادي، ثم تصير سراد، واضح؟ ومثلها على ند وعلى دي، وتصير على دن بالتنوين. وبهذا نكون انتهينا من جمع التكسير، أطول أبواب الألفية، يعني حتى لو تأخرنا عليكم اليوم قليلا ريحناكم من جمع التكسير. أكتفي بهذا وإلى هنا.